بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نمالي في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. أحسنت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصلنا إلى كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الشارح هنا، قال: يعني لا نخوض في ذات الله ولا نلقي الأغلوطات والشبه والشكوك في دين الله جل وعلا. وفي الحديث جاء في الحديث أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، وهي المسائل المعضلة التي لا يرجى منها خير. قال: بل نتكلم عن الذات العلية جل وعلا وعن صفاته بما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا مر معنا مرارا أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة، هذه مصادر التلقي. وإذا تكلموا فإنما يتكلمون من منطلق الكتاب والسنة، فما جاء فيهما قيل به، وما تركه الكتاب والسنة فيترك. واضح؟ قال بعدها، قال: فأهل السنة يفارقون أهل البدع فلا يخوضون في شيء إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذه قاعدة، أهل السنة ليسوا كأهل البدع. وهذا المسلك لأهل السنة لا تظنن أنه في الاعتقاد فقط، بل في الاعتقاد وفي العمليات وفي الأخلاقيات. في الاعتقاد ظاهر كلام السلف في النهي عن إثبات العقائد بعلم الكلام، وهذا مر معنا. أيضا في العمليات نهى العلماء والسلف والأئمة عن الخوض في أمور نظرية بحتة، ولهذا غلطوا من بالغ في هذه الأمور في التفريع الفقهي. واضح؟ ولهذا ذموا من ذم من الفقه الحنفي، خاصة لكثرة التفريعات التي ربما لا يحتاج لها. أما ما يحتاج له هذا أمره شأنه شأن آخر. وأيضا خاض السلف، عفوا، نهى السلف عن الخوض في الأخلاقيات بهذه الأمور. ولهذا نهى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مجالسة من الحارث المحاسبي. لماذا؟ لأنه خاض في مسائل الوساوس والخطرات وغيرها من الأمور التي قال الإمام أحمد: قال: وهل تكلم أحد من السلف بهذه؟ مع العلم أنه كان هو نفسه رحمه الله إذا استمع كلام الحارث بكى وتأثر. فلما سأله الرجل قال: هل تنصحني أن أسمع له؟ قال: أبدا لا تسمع له. وإن كان هو في نفسه تأثر بكلامه، بل سعى لسماع كلامه، كما في قصة معروفة ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية وغيره. واضح؟ إذن النهي عن الخوض يكون في هذه الأمور الثلاثة، لكن هنا الكلام على العقائد. فالشيخ ذكر تحت هذه المسألة مسائل. قال: المسألة الأولى: الخوض في ذات الله محرم. وأنا أقول هنا أن أيضا الخوض في شيء من الأمور يدخل أيضا فيه وسائل الدعوة. واضح؟ وهنا المسألة الكبيرة: هل وسائل الدعوة توقيفية أم غير توقيفية؟ هذا بحث آخر. لكن لا شك أن إذا كنت بالوسائل الأمور المادية وكذا، هذه ليست توقيفية كاستعمال الآلات الحديثة، هذا لا إشكال فيه. أما الوسائل التي كانت الدواعي متوافرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعلها ولم تفعل، فهذه نقطع بأنها بدعة، لأن من تأصيلات أهل العلم في البدع ما كان الأمر مقتضيا وما كان الأمر، من يذكر صياغة الأمر البدعة، يقولون أن ما كانت الأمر مقتضيا له ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع مع مع مع مع وجود الحاجة له، فتركه هو السنة وفعله هو البدعة، بشرط أن لا يكون في فعله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر. مثال ذلك التراويح والملازمة عليها، كان الذي منعه ما إيش؟ خوف التشريع. فلما ذهب الخوف جاء عمر رضي الله عنه وأحيى هذه السنة العظيمة مع إثبات أصلها 3 أيام في الصحيح. واضح؟ وهذا تأصيلات جيدة. من أراد كتابا في هذا، وإن كان قد لا يسلم له بكل شيء، لكن جيد، كتاب معيار البدعة للدكتور الجيزاني، وله كتاب اسمه تقريبا مثل هذا يختلف عليه قليلا, اسمه قواعد في البدع, في معرفة البدعة. أحسنت, أحسن, لأنه نظر إليها من ناحية مقاصدية ومن ناحية تقعيدية, وهذا الكتاب جيد من هذه القواعد ما ذكرت لكم الآن. فالخوض فيما لم يخوض فيه الكتاب والسنة يشمل كل هذا. المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ, قال الخوض في ذات الله محرم, وكذلك التفكر في ذات الله جل وعلا, لكن المأمور به التفكر في آلاء الله. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. وآلاء الله هي آياته, وهي نوعان: آيات مرئية وهي ملكوت السماوات والأرض, وآيات متلوة وهي القرآن, وإن شئت فقل آيات كونية وآيات شرعية, يكون أشمل. واضح؟ قال والتفكر من أعظم العبادات التي تورث الخشوع والطمأنينة والسكينة والتعظيم وتعظيم الرب جل وعلا. ولهذا قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. العاقل هو الذي يتدبر هذا الأمر. والله تعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى قل في الروم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله في فاطر الروم نسيت قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ففي آيات كثيرة أن الله جل وعلا دعانا للتفكر. التفكر يكون في أمرين: في الآيات الكونية, يقول الشاعر تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك, عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك, في قصيدة عظيمة لأبي نواس رحمه الله تعالى. حتى من باب اللطائف ذكر ابن كثير في البداية في ترجمته أن الشافعي أو غيره رأى أبا نواس في الجنة بعد موته, وهو كان رجلا ماجنا لكنه تاب, فلما قال له بما غفر الله لك, قال بأبيات قلتها قبل مماتي, قال ما هي؟ قال تأمل في رياض الأرض وانظر. قيل بهذه القصيدة غفر الله له, وهذا من باب المنامات التي تذكر للقصص والله أعلم به, لكنه كان تاب توبة نحسبها صادقة إن شاء الله تعالى. وجاء من شعر المشهور عن ابن المعتز ونسب لغيره أنه يقول فوا عجبا كيف يعصى الإله, أم كيف يجحده الجاحد, وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والأثار في هذا كثيرة, لكن التفكر من أعظم الأمور التي تورث الخشوع والطمأنينة والسكينة. ولهذا قيل في حكيم هذه الأمة, وهو من درداء, أحسنت, أبو الدرداء رضي الله عنه, قيل أنه كانت أكثر عباداته التفكر, فكان رجلا يكثر التفكر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية, قال المراء مذموم, وضابطه أن يورد الشيء بقصد الانتصار للنفس أو مغالبة من أمامه. هذه الممارات أن يكون النقاش مبني على الانتصار للنفس لا على ظهور الحق وإظهاره. قال وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو محق, بالرغم من أنه على حق تركه لأنه وجد أن النقاش غير مبني على الوصول إلى الحق. قال فمن سمة أهل السنة أنهم لا يمارون في دين الله, فأهل السنة لا يمارون, ولهذا العلماء قالوا وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في مسألة المجادلة. إذن المناظرة جائزة, الممارات غير جائزة. المناظرة مبنية على الوصول للحق, أما الممارات مبنية على إيش؟ على الانتصار للنفس. ولهذا جاء مما أثر عن الشافعي ما ناظرت رجلا أو ما ناقشت رجلا إلا تمنيت أن الحق معه, لماذا؟ هضما للنفس، هذا قمة في درجة هضم النفس منه رحمه الله وغفر له. ولهذا ذكر السلف في أبواب كثيرة في كتب الاعتقاد ذم المجادلة كما سيأتي بتفصيلها، والممارات، والخوف في دين الله. واللالكائي في أول شرح سر الاعتقاد قال: وهل أهلك الدين إلا المناظرات والممارات؟ في كلامك هذا، هذه أهلكت الدين. وكثير من المناظرات التي نراها الآن نهى عنها العلماء، لأن الشبهة ربما علقت بذهن المستمع ولم بذهن المتلقي، ولم يستطع ذلك الرجل ردها، أو ردها بما لم يفهمه العامي، فعلقت الشبهة ولم يعلق ضدها. ولهذا لا يظن أن إنسان أن هذا عمل خير وكسر للباطل، لا، هناك شروط ينبغي أن تتوفر، وهناك حماية للناس ينبغي أن تكون. واضح الأمر؟ قال بعدها، قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين إلى غير ذلك. فهنا سيرجع الطحاوي رحمه الله تعالى إلى الكلام على القرآن. قد مر معنا كلام على القرآن من حيث العقيدة ومن حيث الإعجاز وغير ذلك بالتفصيل، لكن نذكر ما ذكره الشارح هنا إن شاء الله تعالى. قال الشيخ هنا، قال: هذه الجملة مشتملة على عقيدة مباركة عظيمة في القرآن، والإيمان به ركن الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. قال: ويشمل الإيمان به عند أهل السنة أنه كلام الله تعالى، وأنه منزل من رب العالمين جل جلاله، وأن هذا القرآن لا يشبه شيئا من كلام المخلوقين، وأنه غير مخلوق بل هو صفة لله جل وعلا. قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهذا واضح وظاهر، هذا كل هذا مر معنا بالتفصيل. قال: والمجادلة في القرآن، دلت السنة على أنه هنا كيف تكون مذمومة، إيه، لكن أنه مذموم، لا أحسنت، لكن الظاهر أنه لأن الكلام لا يرجع على المجادلة. نعم، فالمجادلة في القرآن دلت السنة على أنها مذمومة ومحرمة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عليهم يوما وهم يتجادلون في القرآن، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من الغضب. ما معنى هذا حب الرمان؟ ما هو لونه؟ أي، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان يصبح وجهه أحمر، أحمر وجهه من الغضب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غاضب عرف هذا في وجهه عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفت فقوموا. ما نزل القرآن لهذا ليتجادل فيه، لكن يجادل به على تفصيل يأتي. قال: فالتجادل بالاختلاف في القرآن المبني على أهواء الناس، كل واحد يريد ينتصر ويمزق القرآن كل ممزق، هذا ليس بجيد. قال: هذا ليس من صفة أهل الإيمان، وإنما المجادلة لبيان الحق ولبيان وجه الدليل. قال: ونشهد أن، إذن هنا المجادلة تكون لإظهار الحق والاستعمال المجادلة لنصرة الحق لا لنصرة النفس، وكل واحد يأتي بآية وكأن أصبح القرآن لعبة عند الناس. قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين، يعني نعلن ونخبر مع اعتقادنا. إذن الشهادة إيش فيها؟ فيها الإعلان، فيها الإخبار، وفيها الاعتقاد. واضح؟ قال: ويقيننا بأنه ليس كلام مخلوق بل هو كلام رب العالمين. وهذا واضح وبين، وقد مرت معنا الأدلة الكثيرة على هذا الأمر، وأن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. قال: وهذه الجملة تحتها مسائل. المسألة الأولى عرفت هنا، شكلها عرفت المجادلة بأنها إيراد الحجة، هنا الشيخ عرف المجادلة، إيراد الحجة على القول المختلف فيه من المختلفين. المجادلة هي إيراد الحجة على القول المختلف فيه، فأنا أتناقش معك تورد حجة، هذه مجادلة. والمجادلة قسمان: مذمومة ويراد بها الانتصار للنفس والقول دون تحري للحق. واضح؟ لأن لا يريد نصرة نفسه من جهة النقاء، لا يريد أن ينتصر لنفسه. فحتى لو عرف أن الحق على خلاف ما هو يقول يواصل في المجادلة والنقاش. إذن هنا أصبح ليس الحق هو المراد، بل أصبح إظهار علم النفس وإظهار أن النفس على حق هو المراد. وهذا كل واحد منا يراه. وابن قيم يقول: واحذر كما إلى نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. قال: ومجادلة محمودة وهي مأمور بها في الشرع، والغرض منها الوصول إلى الحق. إذن الفرق بينهما، هذه المراد نصرة النفس دون بلوغ الحق ولو كان على حساب الحق، والأخرى المراد بها نصرة الحق وإرشاد الضال وتبيين حجة الله جل وعلا. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هنا المجادلة حمدت، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، فيكون الفرق بينهما واضح. هذه تريد نصرة النفس، هذه تريد نصرة الحق. هذه لا تبالي بنصرة الحق، هذه تسعى لنصرة الحق وتبيين حجة الله على خلقه وهداية الضال رحمة به. وهنا تفهم كلام الشافعي: أني ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن الحق معه، من جهة أن في نفسه هو أم أنا الذي وصل إليه لا يبالي الشافعي. لكن انظر الشافعي ما قال: تبينت أن يكون هو المنتصر. لا، لا يقول هذا الشافعي، لأن هذا يكون حتى على حساب الحق. قال: أن يكون الحق معه. فبما أن الوصول إلى الحق هو الغاية، هذا كلام الشافعي، إذن أن يكون على يديه أحب إلي، وهذا قمة التجرد من النفس. والشافعي في هذا بلغ مبلغا عظيما عند الله تعالى، ولهذا أثير عنه أن قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا الذي درست وكتبت ولا ينسب لي منه حرف واحد. هذا قمة في درجات الإخلاص نحسبه والله حسيبه. ولهذا السلف قالوا: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن زهد في ذكر الناس ذكر. انظر الشافعي في يذكر في كل يوم وفي كل ربما لحظة. واضح؟ والله جل وعلا جعل له لسان صدق في الآخرين. وقال بعض أهل العلم: إن الجدل هو المجادلة، والأظهر أن الجدل نوع من الخصومة جاء ذكره في القرآن في معرض الذم. إذن هنا عندنا المجادلة وعندنا الجدل. قال بعضهم أن الجدل هو المجادلة، والأظهر أن الجدل غير المجادلة، لأن المجادلة جاء مدحها وجادلهم، بينما الجدل جاء مذموما. من يذكر آية؟ الحج أشهر. لا لا لا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. أحسنت، هذا جدل. نعم الجدل؟ أي نعم، لكن الجدل يعني في مطلق هنا قال الجدل، مجادلة جدال مجادلة، يعني كلاهما نفس الشيء. إذا كان على سبيل الذم لا يمكن، اللهم يكون من المجادلة المذمومة. لكن الآية التي ذكر يشير إليها الشيخ هنا الجدل، قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا على قريش الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا، يجادلون هكذا بالباطل، وجادلوا بالباطل الأوجأ كيف في أيضا في الكهف، لا تحضرني الآية، في سورة الكهف الله تعالى قال ذكر، قالوا نعم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا جاء قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أورد ذكر لعلي أمرا، فعلي وكان لم يقبله أو ناقش، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا يرجع إلى سبب القصة. واضح؟ فيكون هذا الجدل هو المذموم. ثم قال الشيخ: والمجادلة بالقرآن أن تورد الحجة من كتاب الله جل وعلا وتورد وجه الاستدلال وهي محمودة. والمجادلة في القرآن، انظر بين المجادلة بالقرآن، تورد الحجة على وجه صحيح، والمجادلة في القرآن أن يختلف في حجيته أو أن يختلف في حجيته أو تضرب بعض الآيات ببعض أو يخاض في الأمور الغيبية ونحو ذلك، وهذه مذمومة. وهذا لنا وقفة معه. إذن قال: المجادلة بالقرآن هي المحمودة، تورد الدليل لنصرة الحق وتبين وجه الاستدلال منه. بعض الناس يورد الآيات هكذا لنصرة مذهبه ولا يعلم وجه الاستدلال ولماذا أوردها، وكأنه يستكثر من ذكر الأدلة لكن لابد من الدليل ولابد من وجه الاستدلال. واضح الأمر؟ طيب المسألة الأخرى وهي المجادلة في القرآن، والشيخ ذكر أمور. قال أولا أن يختلف في حجيته، بعض الناس لا يسلم لحجية القرآن، وهذا قدح في أصل القرآن، وهذا ليس بمؤمن الذي يقول القرآن ليس حجة أصلا. واضح؟ طيب الأمر الآخر، أو تضرب بعض الآيات ببعض كالذي يقول القرآن يتعارض، وهذا فيه درجة، بعضهم يقصر فهمه فيسيء ظن بالقرآن، لكن هذا لا يصدر من مؤمن الذي يقول القرآن يتعارض، هذا يصدر من الزنادقة. أو يخاض في الأمور الغيبية، بعض الناس وردت أمور غيبية في القرآن فأنكرها. واضح؟ هذا نراه إلى هذا الوقت، وهؤلاء درجات، فيهم من يكفر وفيهم من لا يكفر بحسب العلم وبحسب ظهور الكلام وهل فهمه أم لم يفهمه إلى غير ذلك من الأمور. فبعض الناس مثلا قصة القرنين يقول لا، أو مثلا يأتي للعرش والكرسي، هذا مرة معنا، يقول هذا تخيلي، هذا المقصود به تخويف والتعظيم، وهذا مرة معنا تذكرون، بل هناك من جعله قاعدة كلية في كل هذه الأمور، هذا غلط. الأمر الآخر قال ونحو ذلك، نحو ذلك هنا يدخل تحته أمور، لهذا ذكر الشيخ الخميس رحمه الله تعالى وفقه الله تعالى في توضيحاته ورحمه توضيحاته على ابن بالعز، قال ومن الخوض المذموم، قال الخوض في القراءات والخوض في ذم بعض القراءات الثابتة. ما معنى هذا؟ جاء عن السلف لما اختلف أخذ عمر الصحابي وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما استغرب القراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل هذه قراءة صحيحة. فبعض الناس يجادل في القراءات الثابتة، مثلا الروافض لا يأخذون بقراءة النصب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أما أهل السنة يأخذون الاثنين، الكسر الجر والنصب الاثنين قراءات سبعية متواترة، التواتر في القراءات غير التواتر في الأحاديث، له شروط ثلاثة وأربعة. إذن الذي ينكر القراءات الثابتة هذا ممن خاض في كلام الله. واضح؟ أيضا من الخوض في كلام الله الخوض في تفسير كلام الله جل وعلا بغير علم، ولهذا لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن آية قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. قد ذكر ابن كثير في مقدمة تفسيره كلاما عظيما، وقد نقل شيء منه بل قسما لا بأس به منه من مقدمة تفسير الشيخ الإسلام، أن السلف ذم التفسير بالرأي وإن أصاب صاحبه، ولهذا جاء عن أبي بكر أنه قال من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ما معنى أصاب فقد أخطأ؟ واضح كيف؟ أصاب إيش؟ أنا لا ينبغي أن أصاب، وافق الوجه الصحيح لكن أخطأ من جهة فعله، وإن أصاب من جهة النتيجة، لكن العبرة ليست بالنتائج، وهذا أصل في بيان أن ليست العبرة بالنتائج، لكن المسلك خطأ صحيح أم لا؟ نعم صحيح، لأن قال أصاب فقد أخطأ، فقد أخطأ لأنه فسر وهو معرض للوعيد بأنه خاض في كلام الله بغير بينة وبرهان. ولهذا يكون من بإضافة الوجوه التي ذكرها الشيخ ينبغي أن تضيف الخوض في القراءات والخوض في التفسير، هذا أمر ينبغي فهمه. وذكر هنا الشيخ الخميس وفقه الله تعالى مسائل متعلقة بهذا الباب تفريعا، ولكن نذكرها من باب أن متصلة بهذا الشأن. لما ذكر مبحث القراءات قال وينبغي للعبد أن يعلم هذه الأمور، لأن بعض الناس لا يفهم إيش القراءات، وبعضهم يخلط بين القراءات وبين الأحرف السبع. واضح؟ ولهذا تجد عند الناس خلط، ولما إذا قلت له القراءات عشرة والمشهورة سبعة يقول لك يا أخي الحديث جاء بسبعة أحرف، سبعة أحرف غير هذا. فينبغي للعبد أن يكون له شيء كمقدمة في علوم القرآن، منها أن تعلم أن السبعة أحرف المقصود بها سبع أوجه لنفس الكلمة، فأقسم ما في القرآن أن للكلمة الواحدة سبعة أوجه، يعني تقرأ بسبعة أوجه. هذه مبنية على إيش؟ مبنية على لهجات العرب كانت، ولهذا لما قال تعالى وأنتم سامدون قال ابن عباس سامدون في لغة حمير أي مغنون، فهنا يكون دليل على تحريم الغنى. يأتي كنسان يقول لك يا أخي هذه ليست في لغة قريش، قال لا، عثمان لما جمعوا المصحف قال لهم فإن اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش، فإنه بلغتهم نزل من حيث الجملة، ولا القرآن فيه من لغة هذيل وفيه من لغة قريش وفيه من لغة مضر وغيره إلى غير ذلك من اللهجات المعروفة عندهم. ولهذا لما قال عمر على المنبر ذكر قول الله تعالى من آية النحل أو يأخذهم على تخوف، سكت عمر وقال ما معنى تخوف، يعني وقف عند الآية، فقام رجل قال تخوف تنقص عندنا في لغتهم وهو من هذيل، قال قال شاعرنا أبو كبير الهذلي، وذكر بيتا مر معنا في بابه، هو بيت صعب، لكن الشاهد أنه تخوف هنا عندهم إيش؟ تنقص. سامدون عندهم مغنون. وينظر نظائر هذا كثيرة تجدها في كتب التفسير، مثلا القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير يعتني بالقراءات واختلاف الأوجه، ابن كثير ليست له عناية كبيرة بهذا، وكتب علوم القرآن كالبرهان للزركشي والإتقان للسيوطي وغير ذلك من الكتب الكثيرة في هذا الشأن. فيكون أن الأحرف السبعة هذه، أما القراءات القراءات بعدين، يعني على مصحف عثمان، ومصحف عثمان فيه كل الأحرف لكن أغلبه بلغة قريش، كتب بلهجات مختلفة، لكن هذا وهذا الذي أجمعت عليه الأمة، وما سواه حرق، وما سواه حرق من المصاحف، وأجمعت الأمة على هذا المصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حتى جمع الناس على هذا. ثم بعدين في نفس الكلمة تكون القراءات تختلف، أرسلنا الرياح بشرا، في قراءة الأخرى نشرا، وصدقت بكلمات ربها وكتابه أو بكتبه، أحسنت. الله تعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، في قراءة رسالاته، تجد كلمات كثيرة هكذا تختلف من حيث أوجه القراءة. والكل نزل من عند الله، والكل قرأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الآخر ينبغي أن يعلم متى جمع المصحف، هذا أيضا ينبغي أن يكون الإنسان به اطلاع. المصحف جمع في عهد أبي بكر بمشاورة عمر لما قتل القراء في اليمامة في معركة مسيلمة، قتل كثير من القراء فجمع وبقي في بيت حفصة، فجاء عثمان بعدها لما رأى من اختلاف الناس على القراءات وجمعه في كتاب واحد. والصحابي الذي وكل بجمع المصحف هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وآخر آية جمعها ما هي؟ آخر التوبة، لقد كان لكم في رسول الله، لقد جاءكم رسول من نعم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية آخر التوبة، هذا هو ما آخر ما جمع من المصحف. ثم بعدين كتب في عهد عثمان وجمع الناس عليه وحرق ما سواه. هذا تقريبا بعض الأمور التي ينبغي فهمها في هذا الباب. قال بعدها الشيخ، قال المسألة الثانية، قال كل طوائف الضلال من أمة الإجابة جادل في القرآن، وذلك أنهم أسسوا مذاهب لهم واعتقادات، فإذا جاء الدليل من القرآن على خلاف ما هووه وجادلوا فيه، وكان في نقص، جادلوا فيه، نعم أحسنت، جادلوا فيه وتتمت الجملة، فيكون فإذا جاء الدليل من القرآن على خلاف ما هووه، نعم جادلوا فيه، فيكون طوائف أهل البدع كما قلت هم من جادل في القرآن. والمتقرر أن القرآن أقسام ثلاث. القسم الأول محكم كله، وهنا قول الشيخ أقسام ثلاث، لا أدري هل يسمى هنا أقسام، الشيخ قال القرآن أقسام ثلاث، لا يوصف بثلاثة أوصاف لكن ليس قسم مستقل، لأن على هنا يكون أن قسم مستقل اسمه أحكام، وقسم مستقل كيف قسم وهو يدخل هذا في هذا، فالتعبير بأقسام وكان فيه شيء من الإشكال، لكن هنا نقول أن والقرآن يوصف بثلاثة أوصاف، وهذا ما ذكره الشيخ أظن هو نفسه صفحة 70 من الكتاب فوائد المعاني، عندما قال والقرآن يصح أن يقال، كله متشابه ويصح أن يقال كله كذا ويصح أن يقال. فالتعبير بما ذكره في أول الكتاب صفحة 70 أولى من التعبير هنا، واضح؟ ومما يحسن بنا في هذه العقيدة الإحالة من موضع إلى موضع، وهذا ما أفعله إذا استطعت ذلك، لأن أحيانا كلام الشيخ يوضح بعضه بعضا وربما أضاف مبحثا في غير أصله. إذن يقال أن القرآن وصف بأنه محكم كله متشابه كله وأنه محكم متشابه، وهذا مر معنا صراحة مرارا، لكن نذكر ما ذكره الشيخ. قال ومنه محكم متشابه، ثم ذكر قول الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال والمحكم ما اتضحت دلالته، والمتشابه ما اشتبهت دلالته. وكونه متشابه، والتشابه هو تشابه الحق بالباطل، يحتمل ويحتمل عندك. وفي القرآن ليس هناك معنى باطل، لكن يشتبه عليك المعنى لا تدري عدم اتضاحه، لعدم اتضاحه عندك. قال وكونه متشابها هذا على بعض هذه الأمة، أما المتشابه الكلي الذي لا يعلمه أحد فهذا لا يوجد من في القرآن. مثلا قال تعالى في عيسى عليه السلام وروح منه، يظن إنسان أن من هنا من التبعيضية، فيقول إذن عيسى بعض الله، إذن لماذا نعيم عن النصارى؟ إذن هنا اشتبهت عليه آلة. لو كان صاحب آلة في القرآن يرجع إلى المحكم، قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، قال تعالى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، واضح الأمر؟ فعيسى عبد بالآية الأخرى، وروح منه هنا الابتدائية، لأن الله جل وعلا خلقه بقوله كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب إذا آية لم تفهمها أنت وأشكلت عليك، ولهذا بعضهم يأتي بآيات في القرآن يقول القرآنكم قرآنكم متعارض، أنت قبل أن تسمع الجواب هل يظن، هل يأتي في خلدك وفي ذهنك طرفة عين أن القرآن متعارض؟ أجيبه، إذن هنا أنت عند قاعدة رد المتشابه للمحكم، هذا جيد. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فيقينه بالقرآن على درجة صحيحة إن شاء الله تعالى، من جهة أن أول ما قبل أن يسمع رد الشبهة يقينا أن هذا غلط. طيب هل بالضرورة أن يكون عندك الرد؟ لا، لكن دائما عندك رد إجمالي وهو قواعد الشريعة العامة، وإن غاب عنك الرد التفصيلي يكون عندك الرد الإجمالي وهو قواعد الشريعة العامة التي يعلمها صبيان المسلمين، واضح الأمر؟ ولهذا الجهم بن صفوان لما ناقشه السمنية تحير، فهل عاد إلى ربه وتضرع إليه ليهديه؟ لا، لا، ترك الصلاة 40 يوما شكا، ثم خرج ببرهانه الكفري الضال، واضح؟ لهذا المؤمن يسيء الظن بكل شيء إلا بشرع ربه جل وعلا. إذا كنت هكذا أنت أهل بأن يهديك الله ووفقك للصواب. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تريد الهدى والتقوى عليك أن تبدأ بسلوك سبيلها. قال بعدها قال وكونه متشابها على هذا على بعض هذه الأمة، أما المتشابه الكلي الذي لا يعلمه أحد فهذا لا يوجد في القرآن. والراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، أما أهل الضلال فإنهم اعتمدوا على المتشابه ولم يرجعوه إلى المحكم. فهم تمسكوا بالمتشابه، لماذا تمسكوا بالمتشابه؟ يراد الفتنة. أحسنت. أولا سبب، هنا عندنا سبب ونتيجة، أو عندنا سبب وغاية. ما هو السبب؟ الزيغ في القلوب، صحيح؟ طيب والغاية؟ الفتنة. فمن زاغ؟ نعم، لكن من زاغ كان مبتغيا للفتنة، ومن ابتغى الفتنة فاعلم أن في قلبه زيغ. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.